بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا العاشر من كتاب أسرار أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في الحروف المقطعة. قال الشيخ: وإن أبقيتها على معانيها، فإن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مر، وإن جعلتها مقسما بها تكون كل كلمة منها منصوبة أو مجرورة على اللغتين في الله الله لأفعلا، وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر له. وإن جعلتها أبعاد، أبعاد كلمات أو أصواتا منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب، كالجمل المبتدآت والمفردات المعدودة، ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها، وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين. وأما عندهم فألف لام ميم في مواقعها، وألف لام ميم صاد، وكافها يا عين صاد، وطاها وطاسين ميم وطاسين وياسين وحاميم آية، وحاميم عين سين قاف آيتان، والبواقي ليست بآيات، وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه. إذن إذا أبقيت الحروف على معانيها، الأصل إما أن نجعلها أسماء لمسميات، فنحن لا نقول الحرف كما ننطق فيه في تهجية الكلمة، وإنما نسميه، فنقول ألف ولام وميم وكاف وسين إلى غير ذلك. فإذا قدرت شيئا الآن، يعني فقلت المؤلف ألف لام ميم، عند ذلك تستطيع أن تجعلها في حيز الرفع إما بالابتداء وإما بالخبر، وهذا أمر سهل. فإذا أردت أن تجعلها في الابتداء ألف لام ميم مؤلف، أو المؤلف ألف لام ميم إلى آخر القرآن الكريم، أو الخبر على ما مر، وإن جعلتها مقسما بها تكون كل كلمة يعني منصوبة أو مجرورة. أما المجرورة فهي واضحة، لأنك في كل كلمة إنما تريد أن تقول أقسم مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم ألف لام ميم، ففي هنالك لغتين، الله يعني القسم بالهمزة يوجد، الله لأفعلن، الله لأفعلن. عند ذلك كما تقول مثلا لعمرك قسمي في المبتدأ والخبر، فكذلك هنا تستطيع أن تأخذ في مسألة القسم إما أن تكون منصوبة أو إما أن تكون مجرورة، فالقسم أقسم بكذا لأفعلن، وتكون جملة قسمية بالفعل، يعني لا بد من تقدير فعلي أقسم بعد ذلك. لا أفعلن، وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر له. وإن جعلتها أبعاد أجزاء كلمات أو أصواتا منزلة منزلة حروف التنزيل، الكلمات والمفردات كما يقول علماء العربية، وقلت مثلا مسجد، شجرة، بيت، محراب، لا إعراب لها عند ذلك، أو كانت حروف تنبيه مثلا ننبه فيسمع ألا حرف تنبيه، لا محل له من الإعراب. كذلك هنا كأنه يمكن أن تكون لها هذه المعاني، ولا بأس أن تجمع ما بين المعاني وتستحضر في كل موقف من المواقف معنى يليق بالكلام الذي تريد أن تقدم له، فالقرآن لا يبلى على كثرة الرد. إذن لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة والمفردات المعدودة، ويوقف عليها وقف التمام. فلذلك فكأنك تقطع الكلمة عن ما سبق إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها، وليس شيء منها آية. يعني هل ألف لام ميم آية عند غير الكوفيين؟ أما عندهم فعلى حسب التوقيف، فألف لام ميم في مواقعها، وكذلك ألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد وطاها وطاسين ميم وطاسين وياسين وحاميم آية. أما حاميم وعين سين قاف فهما آيتان، والبواقي ليست بآيات. هذه مسألة مسائل توقيف، عدد الآيات والتوقيف فيها والصغر. إذن هذه مسألة كما نزل القرآن الكريم لا مجال أبدا لأحد أن يفكر في ذلك أو أن يغير في هذا الأمر على الإطلاق. بهذا ننتهي من مسألة الحروف، وسيأتي الكثير الكثير منها عند كل آية من كتاب الله عز وجل تفتتح بهذه الحروف، ففي كل موقف سيعطينا الشيخ شيئا جديدا. قال ذلك الكتاب. ذلك كما تعلمون إشارة إلى ألف لام ميم، أن إن أول بالمؤلف من هذه الحروف، ألف لام ميم المؤلف من هذه الحروف، ذلك الكتاب، أشرنا إلى المؤلف المقدر الذي قدرناه في قولنا ألف لام ميم المؤلف ألف لام ميم، أعدنا عليه بالإشارة فقلنا ذلك الكتاب. إلى ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، أن المؤلف، أن أول، إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة ألف لام ميم هذه السورة، ذلك الكتاب أو القرآن، فإنه لما تكلم به وتقصى أو وصل من المرسل إلى من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعدا. يعني معنى ذلك أنه عندما أو تقضى مثلا، نجد أن هذا الكتاب لما كان الله سبحانه وتعالى هو المرسل، وقد وصل هذا الكتاب من المرسل إلى المرسل، مع أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، لكن هذا الكتاب عندما نزل من السماء من اللوح المحفوظ إلينا كأنما صار متباعدا. فما قلنا هذا الكتاب؟ قلنا ذلك الكتاب. وتذكيره متى أريد بألف لام السورة؟ بتذكير الكتاب، فإنه صفته ذلك، ما قال تلك يعني المؤلفات، إنما قال ذلك الكتاب. فإنه صفته أو خبره الذي هو أو إلى الكتاب فيكون صفة. والمراد به الكتاب الموعود، الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ذلك الكتاب، وصفه بصورة أخرى الموصوف الموعود به في قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إشارة إلى القرآن الكريم الذي نزل منجما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو في الكتب المتقدمة، يعني ذلك الكتاب المشار إليه في الكتب المتقدمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وبشر بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أو بالكتاب الذي وعد به سيدنا موسى وعيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغ. قلنا كلمة كتب بمعنى جمع، لذلك أنت تجمع الحرف إلى الحرف فتكتب بسم الله، تجمع حرفا إلى حرف، ومن هنا جاءت الكتابة. والكتابة هي الضم، ضم حرف إلى حرف، وضم كلمة إلى كلمة، ثم ضم تصبح جملة، والجملة إلى الجملة فتصبح مجموعها صورة، ثم الصورة إلى الصورة، فغدا بعد ذلك كتابا، أي هو المكتوب. هذا بمعنى المفعول أي المكتوب بالنسبة إلينا. فالقرآن الكريم هو القرآن المنزل، كلام الله الأزلي المنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المكتوب في مصاحفنا، المتعبد بتلاوته، المعجز المتحدي بتأليفه. نعم، إذن وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. وقيل الكتاب فعال بمعنى المفعول كاللباس، ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب. وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة، يعني هذا الكتاب المنظوم من آيات وسور ومرتب بهذه الطريقة التي أرادها الله عز وجل، وهو الذي فيه سعادة البشرية، والذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أطلق عليه الكتاب كما أطلق على كلمة فعال بمعنى كاللباس. أصل الكتب الجمع، ومنه تكتبت بنو فلان، أي اجتمعت مع بعضها البعض. والكتيبة في الجيش هي مجموعة من الجنود. ذلك الكتاب لا ريب فيه، معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز، لا أن أحدا لا يرتاب فيه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآية فأتوا بسورة من مثله، فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريقة المزيح له، وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه ويبذلوا فيه غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين. إذن لا ريب فيه، هذه الآية حقيقة تبدأ بمعجزة التركيب، فكلما وصلت بها كلمة أخذت بها معنى جديدا. إذا بدأنا الآن لا ريب فيه، أي معنى أنه واضح بين، يقرأه الكبير فيفهمه، يقرأه العالم فيفكر فيه، تقرأه المرأة العجوز فتراه يقينا ونورا على قلبها. إذن لا شك فيه، لا يرتاب، واضح بالنسبة لكل الطبقات، مفهوم لكل طبقة من الناس. لا يوجد كتاب مثله على الإطلاق، واضح بين ساطع لا يرتاب لا يشك أبدا. العاقل إذا نظر نظرا صحيحا في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز، معنى هذا الوحي كيف يكون وحيا بالغا حد الإعجاز؟ لا، لأن أحدا، لا أن أحدا لا يرتاب فيه، لا يوجد من يرتاب فيه، لكن الله سبحانه وتعالى بين لهؤلاء المرتابين بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الريب يزول والشك يزول عندما يأتي الكتاب المفكرون البلغاء الخطباء الفصحاء المتكلمون مجتمعون متفرقون من أجل أن يأتوا بآية من مثله، عند ذلك فيعجزوا جميعا، والله يبين عجزهم قبل أن يجتمعوا، عند ذلك يعلمون بعد هذا أنه لا ريب فيه. يعني الله سبحانه وتعالى ما قال إنهم لا يرتابون فيه، قال لا ريب فيه. إذا أردتم ذلك الطريق السوي الذي تعرفون هذا الأمر الذي يزيح الريب عنكم، اجتهدوا، ألفوا، فكروا، أبعدوا ذلك الريب عنكم، اجمعوا فصحاءكم ومن يتكلم هذا التكلم، أو عارضوا نجما واحدا من نجومه، ابذلوا غاية وسعكم وغاية جهدكم، عند ذلك فعندما لا تستطيعون أن تفعلوا أي شيء فإذا عجزتم تحقق لكم أنه لا مجال للشبهة في كتاب الله عز وجل، لا مجال للريب ولا للشك ولا للكذب ولا للتهمة عند ذلك في هذا الكتاب على الإطلاق. لا تجعلوا أنفسكم مضطربين، حاولوا المرة تلو المرة، المفكرة تلو المفكر، مجتمع ومتفرق، الجيل، الأمة تلو الأمة، ومع هذا ستصلون إلى هذه النتيجة، حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذن لمن؟ للمتقين. وهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى حال من الضمير المجرور والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. لا ريب فيه حالة كونه، فيه حالة كونه هدى. إذن هذا الكتاب إذا قدر في هدى حال من الضمير المجرور فيه لا ريب فيه للمتقين، قال: والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء، تقول رابني ريبا، رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها، سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيد الطمأنينة. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الذي تشك فيه، الأمر الذي تقلق فيه، لذلك كما جاء: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم، يعني دائما كل أمر تجد فيه الريبة وتجد فيه الشك اتركه، دعه إلى الأمر الذي لا ترتاب فيه. كن دائما مطمئنا، كن دائما صادقا مع نفسك، كن دائما متمسكا بالحبل القوي المتين. دائما الشر ريبة والخير طمأنينة، فينبغي علينا دائما أن نأخذ بالطمأنينة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة، ومنه ريب الزمان. معنى ذلك يعني الريب للزمان دائما بمعنى النوائب الشدائد التي تكون للزمان بكثرة الحوادث التي تكون فيه. فالنوائب إنما تارة تكون من خير وتارة تكون من شر، إذن لا ريب فيه. هدى للمتقين، هدى للمتقين يهديهم إلى الحق والهدى في الأصل، مصدر كالسورة والتقى ومعناه الدلالة، وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة، قال الله تعالى لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن هذا الكتاب هدى للمتقين، وعندما نقول هدى للمتقين دلالة، والدلالة أحيانا تكون بمعنيين. المعنى الأول أنها تكون بمعنى الدلالة دون الإيصال. ما معنى الدلالة دون يعني قال ربنا عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط، ما معنى تهدي؟ تدل. الرسول لا يوصل، الرسول يدل فقط. أما بدليل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية الحقيقية بمعنى الإيصال هي من قبل الله سبحانه وتعالى، وهداية الدلالة نرجو منها الوصول هي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن فقال له إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن أنت لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع الناس قرأ عليهم ما تنزل عليه من ربه تبارك وتعالى، يهديهم إلى الحق والهدى. إذن هذه الدلالة الموصلة إلى بغية جعلت مقابل الضلالة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أمره الله بالجدال بالتي هي أحسن وإنك لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. معنى ذلك إذا أردت أن تتكلم هذا وأنت واثق من نفسك أنك تستطيع النقاش والجدال بالتي هي أحسن، فأنت تتخلى صورة عما أنت تتعصب إليه، والآخر يتخلى عما يتعصب إليه، وكل واحد يأتي بما عنده، فالذي يستطيع أن يغلب عند ذلك يكون هو المسيطر على الموقف وهو المتبع. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يستطيع أن مثلا يناقشه فيفحمه في النقاش، فكان يفحم الناس لكن كان يبدأ يا أخي تعال ناقشني، جادلني بالتي هي أحسن، أدلي بحجته. ولذلك عندما كان يأتي إليه الرجل كما تعرفون في قصة الرجل المحبب إليه الزنا، فاشترط على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم وأن يأذن له في الزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أولا أذنت لك، فقال له بالنقاش أفترضاه لأمك، أفترضاه لأختك، أفترضاه لعمتك، أفترضاه لخالتك. فهذا الرجل عندما علمه رسول الله النساء خالات وعمات وأخوات وأمهات وزوجات عند ذلك يقول دخلت والزنا من أحب الناس إلى قلبي، وخرجت والزنا من أكره الأشياء إلى قلبي. النقاش الطيب الذي يرجح دائما فإنه يطوي الباطل ويرفع الحق، ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. من اهتدى إلى المطلوب نقول عنه هذا الرجل مهدي، أي وصل إلى الطريق الذي أردنا أو أراده الله سبحانه وتعالى. قال هدى للمتقين، هذه لام تسمى لام الاختصاص، يعني مختص بالمتقي يهديه القرآن الكريم، واختصاصه بالمتقين لماذا؟ لأن هل يهتدي به الفاجر؟ لا. هل يهتدي به الكفار؟ هل يهتدي به المنافقون؟ من يهتدي به؟ يهتدي به المهتدون به. ولذلك قال واختصاصه بالمتقين لأنهم هم المهتدون به. والمنتفعون بنصبه، وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر. ضع هذا الكتاب وجعلناه منصوب على دين الإسلام وعلى أنه منزل من عند الله عز وجل، وطلبنا من كل إنسان أن ينظر فيه، أن يقرأ فيه، أن يفكر فيه. نعم. ولذلك من هذا الاعتبار ربنا سبحانه وتعالى قال هدى للناس، هدى للناس من حيث الدلالة. أما من حيث الاختصاص، من هداهم الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن؟ من وصلوا؟ المتقون، هم الذين وصلوا. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل. يعني انظر، إذا نظر الإنسان إلى الكتاب وقال إنني أريد الآن مثلا أن أبين فيه خطأ، أن أبين فيه كذا، هذا في الأصل لن ينتفع. ولكن أنا أريد هذا الكتاب أفكر فيه وأجعله على ميزان العقل والفكر والمنطق، فإذا وجدته كذلك اتبعته، كان من المبتدئين. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات، يتعرف على نعم. ألا ترى أن الغذاء الصالح إنما يربي جسدا صالحا؟ فالقرآن الكريم بالنسبة للعقل هو كالغذاء بالنسبة للجسم. لذلك قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة، فإنه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحة حاصلة. للمريض يقال له كل ما يستفيد الآن، ما في قابلية للطعام، ما في جاهزية في الجسم لتناول ذلك. فإذا كان العقل سليما والفكر صحيحا وقرأ القرآن الكريم عند ذلك ينتفع به. وعلى هذا قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا ماذا يقول ربنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا نظر الظالم إلى القرآن فرأى أن هو المهدد وهو المعاقب وهو وهو وهو، إذا يزيده ضلالا وخسارة في هذه الحياة الدنيا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى. يعني يوجد في القرآن الكريم مجمل. ما معنى مجمل؟ علماء الأصول عندهم ما يسمى بالمجمل والمفصل. مثلا في قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا ماذا يكون؟ مجمل. لله على الناس حج البيت، هذا مجمل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا مجمل. لكن في نفس القرآن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن المبين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي مثلا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكانت الدعوة سهلة، لم يؤلف الصحابة كتبا في الصلاة ووزعوها على الناس كما يوزع أصحاب يعني الفكر الضال دائما، انظر توزع كتبهم ثم ترمى لا أحد يتناولها بشيء. لكن الصحابة كان يأتي واحد إلى سيدنا عثمان فيتوضأ أمامه، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ. معنى ذلك فيه هدى، هدى هدى للعبادة، هدى للتوحيد، هدى للصلاة، هدى للزكاة، يعني لأي شيء. إذن لا يقدح ما فيه من المجمل، المجمل الذي رأينا أن تفسيره خذوا عني مناسككم. فإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل لنا، والمتشابه في كونه هدى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. أما المتشابه الإنسان مع العلم ومع التقرب إلى الله عز وجل يستطيع أن يفهم ذلك. في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان تعيين المراد منه. من هو المتقي؟ اتقى، يتقي فاسم الفاعل متقي، اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى. والوقاية فرط الصيانة، وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة، وله ثلاث مراتب: الأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك. أول ما يبدأ الإنسان بالإيمان يتبرأ من الشرك بالكلية، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وعليه قوله: وألزمهم كلمة التقوى. الثاني التجنب عن كل ما يؤثر، هذا أيضا معنى الترك والاحتراز من أي فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم، وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع. والمعنى بقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن وجدنا هذا المعنى في هذه الآية الكريمة. والثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه. إذن دائما يتبتل بمعنى أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يتبتل إليه بشراشره، وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. يعني أدنى الأشياء شراشر الذنب ذبابه. نعم، ولذلك يبتعد الإنسان عن كل ذنب ويتقرب إلى الله بأدنى الأشياء إلى أعظمها، وهو التقوى الحقيقي بقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. وقد فسر المتقون هاهنا على الأوجه الثلاث. إذن الحقيقة التعريف المتقي تعريفات كثيرة: الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل. كل ذلك لا بد له أولا كما قال الشيخ أن يتبرأ عن الشرك، وبعد ذلك أن يجتنب الآثام والمعاصي، وبعد ذلك أن يتنزه سره عما سوى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب. الكلام طويل عن أوجه الإعراب، نقف هنا إن شاء الله ونتابع